السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة بن غويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل، قال في واجبات الحج، قال: ورمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج كما علمنا له أركان، وله واجبات، وله سنن، وله محظورات. فالأركان أربعة، لا يكفي عن الركن شيء آخر، يعني لو ترك ركنا فلا يكفي عنه فدية أو غيره، فلا بد من الركن. فالأركان أولها الإحرام، وهنية الدخول بالنسك، سواء نويت حجا أو حجا وعمرة أو عمرة فقط، فهذا ركن كونك نويت ودخلت بالنسك. وأما كونه من الميقات فهذا واجب، يعني يجب أن تحرم من الميقات الذي مررت به، أول ميقات تمر به فتحرم منه، فهذا واجب من واجبات الحج. ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني ذبيحة في مكة يتصدق بها على الفقراء والمساكين. والثاني من الأركان الوقوف بعرفة، العرفة الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، لا يمكن استدراكه، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من وقف فيها ولو لحظة صح حجه، ومن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بها فلا حج له. ولكن إذا وقفت في النهار يجب أن تقف إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه إلى الغروب هذا واجب أيضا. فلو دفعت من عرفة قبل الغروب ولم ترجع إليها فعليك دم أيضا، فهذا واجب أيضا من واجبات الحج. إذن وقوف بعرفة ركن، وكونه إلى الغروب هذا واجب. الواجب الثالث الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل على الأقل، والأكمل والأفضل كما فعل عليه الصلاة والسلام إلى أن تصلي الصبح وتسفر، تجلس تذكر الله وتسبح وتهلل وتدعو ربك حتى يسفر الصبح تماما قبل طلوع الشمس، تدفع من مزدلفة، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. لكنه رخص للضعفاء والمحتاجين من النساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يعني بعد مغيب القمر. فالمبيت مزدلفة هذا واجب ثالث، فلو تركه الإنسان فعليه دم. الواجب الرابع كما ذكر عندنا الآن هو رمي الجمرات في منى. رمي الجمرات يبدأ من يوم العيد، من بعد الصبح إلى آخر الليل من ليلة 11، ولكن كلما تقدمت فهو أفضل، فترمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، تأخذها من مزدلفة، هذا هو الأحسن، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه بات بمزدلفة حتى طلع الصبح، فصلى الصبح وجلس يذكر الله، ثم دفع إلى منى وأمر أن تلتقط له 7 حصيات مثل حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص وأصغر من البندق، 7، فجعلها ينفضها بيده أمام الناس وهو على ناقته حتى يروه، وهو يقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تزيدوا لا حجما ولا عددا، إياكم الغلو، فالغلو هي الزيادة. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك حجكم وعمرتكم، فهذا من جملة المناسك، فنرميها يوم العيد هذه 7 على جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي في آخر منى عند أول مكة، يعني تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، خطوات بينك وبين مكة وبين حدود مكة، فهي أول ما يرمى يوم العيد، ولا يرمى غيرها يوم العيد، وآخر ما يرمى في الأيام الأخرى لأنها هي الأخيرة، ترميها وعند ذلك تقطع التلبية وتبدأ بالتكبير، ترميها حصاة حصاة واحدة بعد الأخرى، تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، وإن قلت: اللهم اجعل الحج مبرورا وسعي مشكورا، فلا بأس بذلك، ثم بعد ذلك تذهب إلى السكن من أجل أن تنحر لو كان هديك معك، وإذا كان ممن وكلت عليه فعليك أن تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، والحلق أيضا واجب من واجبات الحج، واجب، ولكن التقصير يجزئ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. نعم. قال: والحلق والتقصير لأنه أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم، فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. متفق عليه. نعم. لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام تقدم إلى حيث يسكن في منى، ثم أمر بالبدن فنحرت، نحر منها بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، ثم أمر عليا أن أنحر الباقي رضي الله عنه، فكانت بدنه هديه في حجة الوداع 100 ناقة أشرك معه فيها علي رضي الله عنه، وأما نساؤه فقد أهدى عنهن بقرا، ثم بعد ذلك حلق رأسه حلقا وقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فكررها 3 وهو يقول: اللهم ارحم، أو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في 4: وللمقصرين. إذن الحلق أفضل. ثم بعد ذلك، يعني بعدما أديت هذا الواجب وهو الحلق، يأتي واجب آخر وهو المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة 11 12 و13، هذا هو الأفضل والأكمل، فإن اقتصرت على ليلتين ويومين 11 و12 في الليل تبيت بمنى وفي النهار ترمي الجمرات فلا بأس، فإن بت 3 ورميت الجمرة 3 أيام فهو أفضل، الجمرات إذا حلت صلاة الظهر يسن أن تبدأ برمي الجمرات، والجمرات ثلاث: الصغرى فالوسطى فالكبرى التي رميناها يوم العيد، فتبدأ بالصغرى أول وترميها بسبع حصيات، والحصى تأخذه من منى، ترميها بسبع حصيات كما قلنا متتابعة، لا ترميها دفعة واحدة، فلو رميتها دفعة واحدة ما تحسب إلا حصاة واحدة، ولو سقط منك حصاة فخذ، إذا لم يكن معك زيادة خذ من تحت رجليك من الأرض، لا تأخذ من المرمى. فإذا رميت هذه الجمرة يعني الصغرى تقدم، أبعد عن الناس وتقدم نحو الجمرة الوسطى، ثم قف واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ثم اذهب إلى الجمرة الوسطى وارمها بسبع حصيات كذلك، ثم اذهب متجها إلى الجمرة الكبرى التي رميناها يوم العيد، وقف أيضا واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله، ثم بعد ذلك نذهب إلى الجمرة الكبرى فنرميها التي رميناها يوم العيد، هي آخر ما يرمى في الأيام الأخرى أيام التشريق، فإذا رميتها بسبع ارجع إلى مسكنك ولا يحتاج أن تقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وقف بعد الجمرة الوسطى وبعد الجمرة الصغرى يدعو، وأما بعد الجمرة الكبرى لم يقف، ولنا فيه قدوة. فرمي الجمرات إذن واجب سواء في الليل أو في النهار. في الليل يعني ليل النهار الذي مضى اليوم، ليلة ليس ليلة اليوم المقبل، لا، يعني يوم 11 ما استطعت ترمي بعد الظهر، ما استطعت ترمي بعد العصر، ولا استطعت ترمي بعد المغرب، ترمي بعد العشاء جمرة يوم 11، وهكذا يوم 12 أيضا يستمر الرمي إلى الليل. أما يوم 13 لا، بنهاية العصر اليوم 13 انتهت أيام التشريق وأيام الحج وانتهى كل شيء. فمن لم يرمي الجمرات وهو قادر فإن عليه دم أيضا. وأما الذي ما يستطيع أن يرمي بنفسه، إما لكبر سنه أو مرض أو تعب أو شيء يعني مانع، فإنه وكل من يرمي عنه، والوكيل يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن من وكله في نفس الوقت، ما يحتاج يذهب ويرجع. رميت لنفسك الجمرة الصغرى وأردت أن ترمي عن من وكلك مباشرة، خذ السبع حصياته ثم ارميها كما رميت نفسك، وهكذا الوسطى والكبرى. والحذر أن نسميها شياطين كما يقول بعض العوام الجهلة، الجمرات وهذا الشيطان الصغير وهذا الأوسط وهذا الأكبر، هذا خطأ وجهل واحتقار وإهانة لمشاعر الله، فإنها من مشاعر الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبعض الناس يقول هذا الشيطان ثم يلعنه، هذه مشاعر الحج، فلا يجوز سبها ولا تسميتها بالشياطين. لكن الأصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح ابنه امتثالا لأمر الله، حيث امتحنه الله عز وجل وصدق ووفى، وقف له الشيطان في محل الجمرة الكبرى ورماه بسبع حصيات، ثم ذهب ووقف له في مكان الجمرة الوسطى كذلك، ثم الصورة كذلك، كل ذلك يلومه لماذا يريد أن ينحر ابنه امتثالا لأمر الله، يريد أن يغويه ولكن لم يجد عليه سبيل، فصارت رمي الجمرات سنة. إذن الأصل فيها رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم. إذن نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم، كما قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم مسلمين. فهذه واجبات الحج يبقى منها الوداع، لأن قلنا الجمرات المبيت بمنى واجب، ورمي الجمرات في النهار واجب سواء في النهار أو في الليل، لكن كما قلنا الليل جمرة اليوم الذي مضى، ليس معنى ترمي في الليل جمرة اليوم المقبل، لا، الرمي يبدأ يعني السنة المؤكدة والصحيح هو أنه إذا زالت الشمس وبدأت وحلت صلاة الظهر يبدأ الرمي. أما ما التبس من الرخصة من أجل تخفيف الزحام على الناس فقالوا حتى الصباح يرمي يجوز الرمي، هذا حسب فتوى من أفتى به ويرى أنه جائز من أجل الصحة، فأنت وذاك إن رميت بناء على هذه الفتوى، وإن أخذت بالاحتياط والأفضل فإن الرمي يبدأ إذا زالت الشمس يعني إذا وجبت صلاة الظهر إلى آخر الليل، الحمد لله الوقت واسع. نعم. قال وطواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا هو آخر الجمعة، آخر واجبات الحج طواف الوداع، وسمي وداعا لأنك تودع البيت الحرام حينما تريد السفر فتودعه بسبعة أشواط. طوافك الأول يسمى طواف القدوم، طواف القدوم، والطواف الأخير طواف الوداع. وأما طواف الحج يوم العيد أو أحد أيام التشريق هذا يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، من لم يطفه فلا حج له. هذا طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة، وهو الركن من أركان الحج. والركن الرابع من أركان الحج السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرضه. هذه أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف يوم العيد أو بعده، ثم السعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة أركان. ثم يأتي آخر الواجبات طواف الوداع. قلنا أنك تطوف على البيت الحرام قبل أن تسافر سبعة أشواط، فإذا طفت للوداع فسافر، فإن بت أو اشتريت أو بعت تجارة فعليك أن تعيد الطواف. إذا طفت للوداع فلا نوم، يعني ليس في مبيت ولا تشتري أو تبيع تجارة، هذا الذي يمنع عليك إذا طفت للوداع، لا تبيع تشتري ولا فلا تبيع ولا تشتري تجارة ولا تبيت، يعني ما تنام، يعني سميناه طواف الوداع. الإنسان إذا ودع معناه يمشي. هذا الطواف يجب على كل مسلم ومسلمة إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء، فلو أنها طافت للحج يوم العيد أو ليلة العيد أو ثاني العيد المهم أنها طافت للحج طواف الزيارة بعد عرفة، فعند ذلك ما دام جاءها الحيض فإنه يسقط عنها طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فهذا من فضل الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد إحدى نسائه أراد منها ما يريد الرجل من أهله قالوا يا رسول الله حائض، فقال عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ يعني سنجلس حتى تطهر؟ قالوا إنها طافت يوم النحر يعني يوم العيد. فقال انفروا إذن، يعني ما في مانع الآن نسافر. فلو أن المرأة حاضت أو نفست معناها تجلس في مكة، فإذا وجدت محرما لها يقوم ويقيم معها فهذا الواجب. لكن لو عجزت يعني ما وجدت محرم، محرمها يقول أنا ما أستطيع، فنقول ترجع بها إذا كان في المملكة. المملكة مهما كان وإن تباعدت فهي قريبة، وليس مستحيل ولا صعب. فيما لو حاضت المرأة ونفست يعني ولدت قبل أن تطوف للحج، ولذلك نقول من معه امرأة وهو يخشى أن تفاجئها العادة فعليه أن يبادر بها ليلة العيد بعدما يدفع مزدلفة، إذا نام بها قليلا يعني إذا منتصف الليل فأكثر، فعليه أن يبادر بالمرأة التي يخاف منها حتى لا تعرقله ولا تقع هي في مشكلة. فمن مزدلفة على المسجد الحرام تطوف طواف الزيارة الذي نسميه طواف الإفاضة، ثم إذا الإنسان يوم العيد رمى الجمرة جمرة العقبة ونحر هديه وتغدى منه وحلق رأسه اغتسل تنظف تطيب ثم ذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الحج طواف الإفاضة، وهذا الذي نقول لأن معه امرأة يخاف أن تفاجئها العادة فليأخذها معه في ضحى العيد في صباح العيد كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما رأى الجمرة رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق رأسه تغدى ثم اغتسل وتنظف وتطيب ثم ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويصلي صلاة الظهر. فلذلك يجب على المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. هذه أركان العمرة، نحن عددنا عليكم واجبات الحج وأركانه، أقولها باختصار عددا. الأركان أربعة: الإحرام وهو نية الدخول بالنسك والوقوف بعرفة، والسعي والطواف بالبيت يوم العيد أو أيام التشريق. هذه أركان أربعة، الركن لا يكفي عنه شيء، لا فدية ولا غيره. أما الواجبات سبع: أولها الإحرام من الميقات، يعني قلنا الإحرام هذا ركن، لكن كونه من الميقات الذي حدد لهذه البلدة فهو واجب، الإحرام من الميقات. الثاني بعد الإحرام من الميقات المبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، والحلق أو التقصير، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، والحلق أو التقصير. هذه سبعة، الواجبات سبع والأركان أربعة. فمن ترك ركنا فلا يصح حج حتى يأتي به، وأما ترك واجبا فإن ترك واجبا فعليه دم، جم يسمى دب جم دم جبران، يعني أنه يجبر ما نقص. فهذه الواجبات وهذه الأركان. وأما العمرة فأركانها ثلاثة، لأن ليس فيها وقوف بعرفة، هي أركان الحج هي أركان العمرة، إلا أن الحج يزيد الوقوف بعرفة، الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. وإذا كان مسلم قد أدى أركان العمرة وواجباتها فقد أدى ما عليه، لكن السنن كثيرة، السنن من فعلها يثاب عليها ومن تركها فلا عقاب عليه، هذا هو الفرق بين الواجب والركن. الواجب من تركه عمدا بطل عمله، وإن عمله سرا صح، ولكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يؤدي العبادة على الوجه الصحيح. فأركان العمرة ثلاثة وواجبها اثنان، أما الأركان الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. واجباتها الإحرام من الميقات، ما تعدى الميقات وأنت قد نويت العمرة حتى تنوي، يعني تقف عند الميقات سواء صليت ركعتين أم لم تصلي، المهم أنك تعقد النية عند ذاك اقتدام به عليه الصلاة والسلام، فإنه ما لبى ولا أحرم بالحج إلا بعد أن بعدما اغتسل وتنظف وتطهر أحرم بالحج بعد أن ركب على ناقته وقامت به وهو في البيداء يعني في الصحراء أحرم، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هكذا. أما المحظورات نحن قلنا أن الحج له واجبات وأركان وواجبات، فذكرنا الواجبات، قلنا الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق أو التقصير وطواف الوداع ورمي الجمرات، رمي الجمرات وطواف الوداع، هذا واجب إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني طواف الوداع إذا طافت للحج، فلو حاضت فلا يجب عليها أن تنتظر، بل توضع بقلبها وتدعو الله وربها ولا تدخل بيت الحرام. هذه سبعة. فمن ترك دم، من ترك واجب فعليه دم، ومن ترك واجبا فلا يصح إلا به. وأما السنن فهي كثيرة، يعني الأشياء التي تستحب أنك تفعلها حتى تستكمل حجك وفضائله، إذا حرصت على أن تؤدي الواجبات والأركان والسنن فهذا هو الأفضل. نعم. قال: واجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. يعني العمرة، الإحرام هذا ركن، والسعي والطواف هذه أركان، والواجبات المبيت، الواجبات العمرة كونها الإحرام من الميقات، لأن الإحرام قلنا نسك سواء حج أو عمرة، لكن كونه من الميقات واجب. أيضا واجب سواء للحج أو للعمرة من الميقات، والثالث أو الثاني الحلق أو التقصير. فلو اعتمرت ولبست ولم تعلق ولم تقصر معناه فعلت محظور، اخلعها وأعد الإحرام عليك ولبي واستحضر ما أنت عليه ثم تؤدي الواجب. فالمهم على المسلم أن يحافظ على حجه، وإذا جهل شيء فليسأل. لا يمنعك الحياء من أن تسأل عن دينك فتضل كما فعلت الأمم السابقة. نعم. قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. المبيت بمزدلفة إلى الصبح هذا واجب، إلا أنه خفف عن النساء كما فعل عليه الصلاة والسلام، خفف من أجل مصلحة، يعني دفع الضرر. ولا ينبغي للمسلم أن يستخف في الحج وفي العمرة، يعني أنه يقول لأصحابه أو لأهله: هيئ بسرعة نطوف، هيئ بسرعة. الإنسان عليه أن يكون طوافه وسعيه بخشوع وبتضرع وتذلل إلى الله عز وجل. هذه أفضل من أفضل العبادات وأفضل القربات، فقد زرت الله، زرت بيته تعظيما له. فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، فإذا أردت أن الله يكرمك فأد العباد على الوجه الصحيح حتى تنال كرامة الله عز وجل. نعم. قال: المسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. السنن كثيرة، يعني الأشياء التي تستحب منها الخروج إلى منى في يوم التروية، يعني في اليوم الثامن، والمبيت بمنى تلك الليلة، هذا سنة وليس بواجب. كونك مثلا لم تأتي إلى منى إلا صبح العيد فلا نقول عليك شيء، وإن كانك يعني تركت المبيت بمنى ليلة العيد وهذا سنة ليس بفرض، فإن فعلته وتؤجر عليه، وإن لم تفعل فلا حرج. نعم. قال: المسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في ثلاثة أشواط الأول منه. يعني طواف القدوم للمعتمر أو للحاج القارن أو للمفرد، هذا سنة، إن فعلته فهو طيب، ولعله يشجعك إذا طفت شجعك على الاغتسال فتكون جماعة بين الحسنين، لأن الاغتسال للجمعة يكاد أن يكون واجب. ولا ينبغي لك أن تأتي للجمعة والروائح منك تفوح قبيحة، فمثل ما إن الغسل ليوم الجمعة سنة فكذلك الحج له سنن كثيرة، منها الاغتسال عند الميقات والاغتسال عندما تريد أن تحرم بالحج أو بالعمرة، والهرولة في السعي، والرمل في الطواف. الرمل معناه السرعة في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل في أشواط السبعة بين العلمين، وكذلك صلاة ركعتين الطواف، كل ذلك من السنن. فالسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأما الواجب فإنه يكون الواجب هو أنك يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولذلك وجب فيه دم. نعم. قال: والاطباع فيه. الاطباع في الطواف يعني، والطباع معناه أنك تجعل طرف الرداء الأيمن تحت عضدك تحت إبطك وتجعل طرفه هكذا على يسارك على كتفك الأيسر سبعة أشواط. فإذا انتهيت من الطواف أعد الرداء كما كان. الاطباع كشف الكتف الأيمن هذا سنة، لكن إذا انتهيت وأردت أن تصلي ركعتين أعده كما كان. نعم. قال: تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. لعله يعني إنه يريد أن يتنظف ويغتسل قبل الإحرام ثم يخلع الثياب ويحرم بالرداء والإزار. أما الإزار فإنه يشد على نصف الأسفل ويشد حتى لا يسقط، وأما الإزار فهو على نصفك الفوقاني النصف الأعلى، فهذا لا، المهم أنك لا تضعه على رأسك. نعم. قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر. يعني أنه يسن أن تكثر من التلبية ولا تغفل أو تشتغل بالقيل والقال والضحك والقهقه وضيع الوقت. التلبية تلازمها من حين ما تحرم من الميقات حتى تنتهي. إذا كنت معتمرا يعني متمتع فعليك أن لا تقطعها أبدا حتى تنتهي أعمال الحج. هذا بالنسبة للتكبير، ما دام أنك ملتزم ولم تضيع شيئا من وقتك، يعني ملتزم للسنن والأركان، فالسنن كثيرة، قلنا للطباع والهرولة والرمل وصلاة ركعتين عند المقام ومسح الركن اليماني أو الحجر الأسود، فالسنن القولية والفعلية كبيرة أو كثيرة. نعم. قال: التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر. هذا إيش؟ التلبية. نعم، التلبية معروفة أنه من حين ما تعقد الإحرام تلبي حتى آخر أيام التشريق وأنت تلبي، لكن في يوم عرفة في فجر عرفة يعني من فجر عرفة يبدأ التكبير المقيد، ويسمى المقيد يعني أنك بعد كل فريضة تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بعد كل فريضة. أما من قبل عرفة فإنه ينبغي لنا قائمين وقاعدين وعلى جنوبنا نهلل ويكبر، فتلك الأيام هي أفضل ما يكون، فلا يهمل ويضيع نفسه، يؤدي السنن والواجبات ويترك المكروهات والمحرمات. نعم. قال: لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. جمع يعني ليلة مزدلفة، ليلة الجمع يعني ليلة مزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من حين ما قام من مزدلفة إلى أن رمى الجمرة العقبة وهو يلبي ولا قطع التلبية حتى رمى الجمرة. فلما جاء عند رمي الجمرة، جمرة العيد، جمرة الكبرى، الجمرة التي ما نرمي غيرها يوم العيد، عند ذلك تقطع التلبية وترمي. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: قال: يلبي المعتبر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. نعم، هذا مما يدل على فضل الركوع الـ فهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على فضل التكبير وعلى فضل التلبية، فالتلبية بالنسبة للعمرة تبدأ من الإحرام حتى تبدأ بالطواف من الحجر، حينما تبدأ بالطواف تقف التلبية بالنسبة للعمرة، أما الحج فإن التلبية بالنسبة له تستمر حتى ينتهي كل شيء، حتى ترمي جمرة العقبة كما فعل عليه الصلاة والسلام، يعني التلبية ما تتركها حتى تبدأ برمي الجمرة، هذا بالنسبة للحاج. والمعتمر يلزمه أن يبدأ بالحج بالتلبية في الحج أيضا، ثم إذا انتهت أيام التشريق توقف التكبير، ولكن على المسلم أن يستحضر عظمة الله في ذلك اليوم أو في تلك الأيام كلها. نعم، ونسأل الله العلم النافع والتوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.